ولذلك هو أدم الهال الحديث هو فلما ها تلوموني. فيقول لك لا يمكن يكون النبي قال الكلام ده ولا يمكن الكلام ده يكون حاصل. ليه؟ يقول لك يا أخي كيف موسى يلوم آدم على أمر قد تاب منه ومعلوم أنه لا يجوز أن تلوم إنسانا على شيء قد تاب منه. فإذا كان موسى تاب ده بإخبار القرآن لنا آدم تاب بإخبار القرآن لنا، تلقى آدم من ربه كلمات إيه فتاب عليه، خلصت آدم تاب. ينفع وموسى نبي يروح يلومه على أمر قد تاب منه؟ ولذلك قل لك ده في قاعدة بتقول إن الجفاء وقت الصفاء جفاء. آدم خلاص صفى، تيجي أنت تجفو عليه وتلومه، ده قمة الجفاء، هذا ما ينفع ولا يجوز. فلا يمكن ده يحصل من موسى، وبناء عليه لا يمكن يكون النبي قاله، وبناء عليه لا يمكن أن يكون هذا الحديث حديثا صحيحا. والحجة دي كتبها كاتب خايب تحت عنوان مقال طويل، وتفتكر ذكرت بعض منه وانا وردت عليه في هذا المسجد، أحاديث لا تصح سماها كده، وراح جاب الحجة دي فضحكت، قال يعني الواد جابها بفراسته، دي حجة يا ابني رميينها وقايلينها من مئات السنين، قايلينها القدرية من مئات السنين فالناس يسرق الكلام ده تقول لكنها هي اللي بتفكر وتشغل مخاف الاحاديث مش عارف ايه، وبعدين يجيبوا بقى الخيبة وما يجيبوش الرد على الخيبة. فقالوا ده اول سبب ان لا يمكن لموسى ان يكون بهذا الجفاء وان يلوم ادم على امر قد تاب منه وتاب الله عليه خلاص، وبعدين يلوموا عليه، ما ينفعش بالعقل كده، ما ينفعش ولا يمكن يحصل ده ولا يمكن يكون النبي قايله. رقم اثنين، العله اللي اجلها ردوا هذا الحديث ورفضوا، قالوا لو صح ده كلام القدريه بقى، لو صح الاعتذار بالقدر، يعني كل واحد يروح يعمل مصيبه وبعدين تيجي يتكلموا عليها يقول لك ما تلومنيش هذا امر قد قدره الله عليه. فبيقولوا كده لو صح الاعتذار بالقدر لفعل الناس ما أرادوا ولسقطت الحدود وسقط القصاص. واحد روح يسرق تيجي تجيب عشان تقطع ايده ولا تقطع حالي ليه في امر قد قدره الله علي؟ واحد روح يزني تيجي ترجمه ولا تجلده يقول لك الله ترجمني ولا تجلدني في امر قد قدره الله علي؟ وهلم جار زي ما عمل مين الجبرية بقى، ما هم شغالين بالاسلوب ده. فيقولوا هذا الحديث فيه احتجاج بالقدر، ولو صح الاحتجاج بالقدر الدنيا تخرب، لا هتقيم حدود ولا هتقتص ولا هتعاتب مذنب ولا زاني ولا سارق ولا اي حاجة على الاطلاق. وبناء عليه اللي ورد في الحديث ده يعد احتجاجا باطلا، فلا يمكن ان يقع من ادم ولا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بهذا، ولو اخبر بهذا لساق الامه الى فسادها. يوم كل واحد يقرا الحديث ده بقى ويمشي حاطه تحت باطل، مسكته بيزني وروح مطلعه لك تحتج عليها بامر قدره الله عليه، مش مسأل كده ويمشي شغال. طبعا كلام قوي مش سهل، ولا ايه رايك؟ لا مش قوي ولا يساوي شر ونقير، وهقول لك ليه ده ببساطه شديده جدا عشان اوضيك. احيانا انت تقعد تبهرك ال اه والله يعني تسمع كلام يروح بهرك قوي، زي ليه